وأما ما يتعلق بالقسم الثاني وهو شرح كتاب التوحيد فلازلنا يا معاشر الموحدين يا من تحبون التوحيد وإذا سمعتم التوحيد فرحتم به لازلنا في باب الخوف من الشرك. وقد تقدم معنا بيان المراد بهذا الباب وقد ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الباب أدلة عظيمة تجعل المؤمن يخاف من الشرك خوفا عظيما منها قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا علم المؤمن أن الله الرحيم لا يغفر لمن يشرك به ولا يغفر الإشراك به فإنه يخاف من الشرك خوفا عظيما. ومنها أن أولياء الله يخافون من الشرك خوفا عظيما فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن كان يدعو ويلح في الدعاء ومن دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فكان يسأل الله أن يجعله بعيدا وبنيه عن عبادة الأصنام. وهذا يدل على أن الموحد الخائف من الله يخاف من الشرك ولو كان موحدا ولو كان غير مشرك فإنه يخاف من الشرك ويسأل الله عز وجل أن يجنبه الشرك وأن يثبته على التوحيد إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته خوفا شديدا من الشرك الأصغر الذي هو الرياء. وأنت أيها المؤمن يا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف عليك الشرك الأصغر خوفا شديدا فإنك تخاف من الشرك الأصغر خوفا شديدا ومن باب أولى أن تخاف من الشرك الأكبر خوفا عظيما. وقد تقدم شرح هذه الأدلة شرحا تفصيليا ونكمل اليوم إن شاء الله عز وجل ما أورده الشيخ من أدلة في هذا الباب. فيتفضل الشيخ خليل وفقه الله يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. يقول الإمام الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد في باب الخوف من الشرك وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. نعم البخاري. هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري في الصحيح فيه نذارة وفيه بشارة. وقد ذكر الشيخ ما يتعلق بالنذارة لأن الباب في الخوف من الشرك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات، وهذا يخرج من تاب. فمن كان يدعو لله ندا ويدعو مع الله أحدا ثم تاب إلى الله توبة نصوحا فإن الله يفرح بتوبته ويقبله ويبدل سيئاته حسنات ولا يدخل في هذا الوعيد الشديد. إذن من مات وهو يدعو لله ندا، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والله عز وجل نهانا عن عبادة غيره فقال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأنتم يا معاشر المؤمنين مخاطبون بهذه الآية، ربكم سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله، فالعبادة لله، لأن المساجد أماكن للعبادة. فلا تدعوا، فالله عز وجل ينهانا مع الله أحدا، وأحدا هنا نكر في سياق النفي، فتعم كل أحد من دون الله، الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحون. فماذا يقول المؤمن إذا سمع هذه الآية؟ يقول سمعت وأطعت. فلا يدعو مع الله أحدا، ولا يقول إن شيوخي يقولون أو إن آبائي يفعلون. كيف لا يسمع قول الله سبحانه وتعالى؟ فالدعاء هو العبادة، سواء كان دعاء العبادة من صلاة وغيرها أو دعاء المسألة. كان يقول العبد اللهم ارزقني، اللهم أكرمني ونحو ذلك. وأما سؤال الناس الأحياء ما يستطيعونه فهذا ليس دعاء شرعا، هذا يسمى مسألة ويسمى سؤالا ولا يسمى دعاء شرعا، وإن سمي دعاء من جهة اللغة، أما من جهة الشرع فلا يسمى دعاء، لا يسمى دعاء. من مات وهو يدعو لله ندا، ندا أي مثلا. وهذا يدل يا إخوة على أن من دعا دون الله فقد جعله ندا لله، وجعله مثلا لله سبحانه وتعالى. وهذا أعظم الظلم وأكبر الآثام، الله عز وجل ليس كمثله شيء. وكيف يكون لله مثل والله هو الغني بذاته والمخلوقات فقيرة إلى الله بذواتها؟ ما من مخلوق إلا وهو فقير إلى الله، والله سبحانه هو الغني بذاته. كيف يجعل العبد لله ندا ومثلا والله هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي رباه بالنعم، وهو سبحانه منفرد بهذا؟ والله ما شارك الله أحد في خلقك، ولا شارك الله أحد في رزقك، ولا شارك الله أحد في النعم. المنعم عليك هو الله. والله لو اجتمع الخلق كلهم على أن يرزقوك نعمة النظر ساعة واحدة ما استطاعوا، وإنما الذي ينعم هو الله. وإذا كان المنعم والمربي بالنعم هو الله، ليس له ند في هذا، فلا بد أن يكون المعبود هو الله، ليس له ند في هذا. ومن جعل لله ندا فقد ظلم أعظم الظلم. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في القرآن، أول أمر أمرنا الله به، يا أيها الناس اعبدوا. اعبدوا يعني وحدوا كما تقدم معنا، اعبدوا ربكم، والرب هو الذي ربانا بالنعم فهو المستحق للعبادة. الذي خلقكم وأنتم تعلمون ذلك، والذين من قبلكم وأنتم تعلمون ذلك، لعلكم تتقون. فخلقكم لحكمة عظيمة، وهي أن تتقوه بالتوحيد. الذي جعل لكم الأرض فراشا، هل شاركه أحد؟ لا والله. والسماء بناء، هل شاركه أحد؟ لا والله. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هل شاركه أحد؟ لا والله. فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا أول نهي في القرآن، أول نهي في القرآن، فلا تجعلوا لله أندادا. كيف يستقيم أن تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم سبحانه وتعالى؟ إذن أعظم الظلم وأكبر الآثام أن تجعل لله ندا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه. قال أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا، أي أن تجعل لله مثلا فتدعوه وهو خلقك سبحانه وتعالى، فكيف تجعل له ندا فقيرا ضعيفا؟ سبحان الله يا إخوة. الأنبياء عليهم السلام دعاة التوحيد هم أعظم البشر، ومع ذلك لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، سيدنا وسيد الخلق، سيد ولد آدم أجمعين وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وأدمي صلى الله عليه وسلم، ما دفع عن نفسه مع شجاعته. مات ابنه إبراهيم بين يديه ونفسه تقعقع، ما استطاع أن يفعل له شيئا. لماذا؟ لنعلم أن الخلق كلهم مفتقرون إلى الله. فمن الظلم العظيم أن تترك الغني بذاته وتسأل الفقير بذاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا أحد من الناس، لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وبين في آخر الحديث العلة في كونه أعظم الذنوب، وهو أن الله الذي خلقك فكيف تجعل له ندا ومثيلا ومثلا تدعوه من دون الله. ولا شك أن المسلم إذا علم أن من مات وهو يدعو لله ندا يدخل النار ولا بد، لا شك أنه سيخاف خوفا شديدا من الشرك، ويحذر الشرك دائما. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على عذاب القبر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل بين هذا الرجل وبين دخول النار إلا الموت، فيدل هذا على عذاب القبر. وأما البشارة في حديث ابن مسعود فهي أن من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة، أن من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فمن مات موحدا فلا بد أن يدخل الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء بعد تمحيصه إن كان له من الأعمال ما يستحق به دخول النار ولم يعفو الله عز وجل عنه. وهذه الجملة الأخيرة جاءت من قول ابن مسعود رضي الله عنه قال وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة، وجاءت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن ما قيل في هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه قالها أولا استنباطا واجتهادا، ثم سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار لأنه مشرك، والمشرك قد حرم الله عليه النار، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، وما للظالمين من أنصار. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله، وهذه التي سميها العلماء بالموافاة، لقي الله لا يشرك به شيئا فكان من الموحدين، دخل الجنة، إما أن يدخلها ابتداء بغير حساب ولا عذاب، وإما أن يدخلها ابتداء بعد العرض، وإما أن يدخلها انتهاء بعد العذاب. الذي يموت موحدا إما أن يدخل الجنة ابتداء بغير حساب ولا عذاب، وهذه المرتبة قد تقدمت معنا، وإما أن يدخل الجنة ابتداء أيضا لكن يسبق ذلك حساب وهو العرض، وإما أن يدخل الجنة انتهاء لأنه يعذب قبل ذلك ثم يدخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أما إن كان يشرك به الشرك الأكبر فإنه يدخل النار دخول خلود لا يخرج منها أبدا ولا يفتر عنه العذاب أبدا والعياذ بالله، يعذب بالحر والزمهرير ولا يموت أبدا. ومن كان يشرك بالله الشرك الأصغر كالرياء والطيرة والحلف بغير الله فإنه يستحق دخول النار لكنه لا يخلد فيها، وقد لا يدخل النار إما للموازنة فتوزن أعماله الصالحة وأعماله السيئة فترجح أعماله الصالحة فيدخل الجنة، وإما أن لا يدخل النار لعفو الله ومغفرته، على الراجح كما تقدم، فإن الراجح عندنا أن الشرك الأصغر من الذنوب التي تقع تحت المشيئة، إن شاء الله أخذ العبد بها وآخذه بها، وإن شاء عفى عنه وغفر له. إذا علم المسلم أن من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار فإنه يخاف من كل الشرك ويحذر الشرك كله ويعيش عمره متيقظا. لماذا؟ لأنه يعلم أنه في حرب مع الشيطان، والشيطان حريص على أن يلقيه في النار، وأعظم حرصه على أن يخلده في النار بالشرك الأكبر، فإن لم يستطع حرص على أن يدخله النار بالمعاصي. إذن المسلم يعلم أنه في حرب مع الشيطان، وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا يغفل أبدا. كيف يغفل المقاتل عن سلاحه وعدوه يدور بسلاحه ليل نهار؟ الشيطان عدوك يجري منك مجرى الدم وهو ساع مع جنوده ليل نهار لأن ينال منك بغفلة، فكيف تغفل؟ المؤمن دائما يخاف من الشرك ولذلك من شأن المؤمن أنه يسأل الله دائما أن يثبته على التوحيد، ويستعيذ بالله من الشرك، ويسأل الله أن يجنبه الشرك، لأنه يخاف من الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك. نعم، من صفات الموحدين أنهم يخافون من الشرك. من صفات أولياء الله الصالحين أنهم يخافون من الشرك. نعم. قال الثانية أن الرياء من الشرك. نعم، الرياء من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم فسره بالرياء. نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر لما سمعنا، لكن العلماء يقولون رياء المنافق شرك أكبر، ورياء الموحد شرك أصغر. يعني من وحد الله وعبد الله ووقع في الرياء أحيانا، هذا الرياء شرك أصغر. أما المنافق والعياذ بالله فرياء شرك أكبر، لأنه لا يعبد الله أبدا. ولذلك يقول العلماء: من غلب الرياء عليه فهو منافق. من كان لا يصلي إلا رياء، ولا يصوم إلا رياء، ولا يحج إلا رياء، ولا يزكي إلا رياء، ولا يدعو إلا رياء، هذا منافق والعياذ بالله. أما الموحد فهو عابد لله، لكن يضعف أحيانا، قد يضعف أحيانا فيقع في الرياء، فهذا الرياء شرك أصغر. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. نعم، أخوف ما يخاف على الموحدين الرياء. لماذا؟ لأن الرياء خفي يا إخوة، ويوافق شهوة العبد. سبحان الله، من شهوة العبد أنه يحب أن يمدح، يحب أن يمدحه الناس، فإذا جاء هذا الرياء وتسلل خفيا إلى القلب وافق الشهوة، فقد يقع الإنسان. فهو أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأنه خفي، يدب دبيبا ويتسلل تسللا، ويوافق الشهوة التي في النفس، فقد يضعف الإنسان. نعم. قال رحمه الله: الخامسة قرب الجنة والنار. نعم، قرب الجنة والنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، فلم يجعل بين دخوله النار، بينه وبين دخوله النار إلا الموت، والموت قريب وما بعده قريب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة، فلم يجعل بينه وبين الجنة سوى الموت. ولا شك يا إخوة أن ما أمام العبد قريب، فالساعة قريبة، اقتربت الساعة وانشق القمر، والحساب قريب، اقترب للناس حسابهم، فالحساب قريب، والجنة قريبة والنار قريبة، ليس بين العبد وبين ذلك إلا أن يموت، ومن مات قامت قيامته، فالجنة قريبة والنار قريبة. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. نعم. قال رحمه الله: السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. في حديث ابن مسعود، وإن كان الشيخ لم يذكر الجانب الثاني، وفي حديث جابر رضي الله عنهما. نعم. قال السابعة: أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. نعم، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار ولا بد، ولو كان من أعبد الناس، يعني لو كان يعمل أعمالا صالحة في الظاهر كثيرة، ما دام أنه مشرك فإن الله لا يقبل منها شيئا، بل هي مردودة على صاحبها، وهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. وهذا ظاهر لأنه لم يأتي بالشرط، لم يأتي بالشرط وهو التوحيد. نعم. قال رحمه الله: الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية العبادة من الأصنام. نعم، المسألة العظيمة وهي أن من صفات عباد الله، من صفات الموحدين، من صفات الأنبياء، من صفات الأولياء، أنهم يسألون الله عز وجل لهم ولذريتهم أن يجنبهم الأصنام. وإذا كان هذا من جانب الخليل عليه السلام فمن باب أولى من كان دونه من أمثالنا. نعم. قال رحمه الله: التاسعة اعتباره بحال الأكثر، لقوله: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. نعم، علل إبراهيم عليه السلام سؤاله بقوله رب إنهن، أي الأصنام، أضللن كثيرا من الناس. والحقيقة أن الذي أضلهم هو الشيطان، الذي أضلهم هو الشيطان. فقال إنهن أضللن كثيرا من الناس. طيب الحظ هنا أن الشيخ قال اعتباره بحال الأكثر، والذي في الآية أضللنا كثيرا، وكثير غير الأكثر كما يقول العلماء. فمن أين أخذ الشيخ أنه اعتبر بحال الأكثر؟ الجواب أن كثيرا تحتمل أن تكون بمعنى الأكثر وأن تكون بمعنى الكثير. فلما دلت الأدلة الأخرى على أن الأكثر هم الضالون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، علم الشيخ أن المراد بكثير هنا أكثر، يعني بالأدلة الأخرى. فاندفع ما استشكله بعض الشراح من أن الشيخ يعني قال اعتباره بحال الأكثر مع أن الذي في الآية كثير. كثير فسرت بالأدلة الأخرى أنها الأكثر. نعم. قال رحمه الله: العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم، وأن لا إله إلا الله ليست نطقا باللسان فقط، بل العمل بالتوحيد والسلامة من الشرك، هذا مقتضى لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله. وأما ما ذكره البخاري فلم يتيسر لي أن أراجعه. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشر فضيلة من سلم من الشرك. نعم، لأن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فهذا يدل على فضيلته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، هذا الباب يا إخوة كما قلنا سابقا في كليات التوحيد المتعلقة بما ينبغي على المؤمن تجاه التوحيد، حيث كما قلنا ينبغي على المؤمن أن يحب التوحيد وأن يحب أهل التوحيد وأن يتعلم التوحيد على سبيل التفصيل وأن يعمل به وأن يبرأ من الشرك وأهله. وهذه يا إخوة يقتضيها ما ذكره الشيخ في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. كما ينبغي للمؤمن تجاه التوحيد أن يخاف من الشرك بأنواعه، وهذه تقدمت في باب الخوف من الشرك. كما ينبغي للمؤمن تجاه التوحيد أن يدعو إليه، وأن تبنى كل دعوة عليه، وهذا هو ما في هذا الباب. لأن الموحد إذا عرف أهمية التوحيد وأنه حق الله وأنه سبيل عزة الأمة وأن عمارة الأرض تكون به، وعلم ما تقدم من فضله لا بد أن يسعى في نشره، ولا بد أن ينقله إلى غيره من الناس بحسب علمه وجهده، بحسب علمه وجهده. ولا ينجو الإنسان من الخسران إلا بهذا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان، إن جنس الإنسان لفي خسر، إلا من استثناه الله، إلا الذين آمنوا أي وحدوا وعملوا الصالحات فقاموا بحق التوحيد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فدعوا إلى الحق وتواصوا بالصبر. إذن لا زال الشيخ يبين لنا ما ينبغي للمؤمن تجاه التوحيد، ومن ذلك الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: باب الدعاء. الدعاء يا إخوة في أصل اللغة هو أن تستميل غيرك إلى شيء بالصوت والكلام، أن تستميل غيرك إلى الشيء بالصوت والكلام، هذا أصل الدعاء في لغة العرب كما في معجم المقاييس. والمراد بالدعاء هنا الدعوة، والدعوة فيها المعنى اللغوي، وهو أنك تستميل الناس إلى ما تدعو إليه بالكلام وما يحقق المقصود من غير الكلام كالقدوة مثلا. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أعظم كلمة وأعظم كنز هو أن تملك شهادة أن لا إله إلا الله ملكا حقيقيا، فتكون مصدقا بها، ناطقا بها، عاملا بها من يقين، وبعد ذلك تفيض على غيرك فتدعو غيرك إلى شهادة أن لا إله إلا الله. تدعو من لم يسلم أصلا إلى الإسلام، وتدعو من انتسب إلى الإسلام فوقع في الشرك الأكبر وهو يعلم أو لا يعلم، كبعض المسلمين المنتسبين إلى الإسلام الذين ينظرون للقبور ويذبحون للقبور ويدعون غير الله. وتدعو الموحدين إلى الثبات على شهادة أن لا إله إلا الله، نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. نعم، الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله عز وجل يأمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه المقولة العظيمة: قل هذه سبيلي. قال بعض أهل العلم يعني ديني، سبيلي يعني ديني، وقال بعض أهل العلم يعني دعوتي، وقال بعض أهل العلم يعني سنتي، وقال بعض أهل العلم يعني منهاجي وطريقي، والكل صحيح. هذه سبيلي. ما هي هذه السبيل؟ أدعو إلى الله. ولو لم يرد في شرف الدعوة إلى الله إلا هذا لكفى به شرفا، أن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله. الله أكبر، ما أعظم هذا الشرف أن تكون تدعو إلى الله كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله. وكيف وقد جاء الشرف العظيم لمن يدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أحسن الأقوال هي قول من دعا إلى الله، والذي يدعو إلى الله لابد أن يكون موحدا لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وفي هذا إشارة إلى الإخلاص وبيان الإخلاص، وهو أن الداعي بحق الذي يستحق هذا الاسم الشريف هو الذي يدعو إلى الله، يعني يدعو إلى توحيد الله وإلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدعو إلى نفسه. كثير من الناس من الدعاء اليوم من غير أن نعين أحدا يدعو إلى نفسه، بدليل أنه يبحث عما يعجب الناس، الذي يعجب الناس ويجعل الجماهير يتقاطرون عليه يأتي به، والذي لا يعجب الناس لا يتكلم فيه، ولو كانت حاجة الناس إليه أعظم الحاجات، لأنه ما يريد أن ينفر عنه الناس. وكثير من الناس يا إخوة ينفرون ممن ينبههم إلى أخطائهم ويدعوهم إلى التوحيد والسنة، لأن الداعية يا إخوة مثل الطبيب، والطبيب أحيانا الصادق يحتاج أن يؤلم المريض، وكثير من الناس ما يحب أن يذهب إلى الطبيب. الناس يريدون من الدعاء الذين يشعرونهم أنهم على خير فقط، من غير أن ينبهوهم على أخطائهم، من غير أن يدعوهم إلى التوحيد. ولذلك الدعوة إلى الله عالية وغالية، لأن ثمنها غالي، ولا بد من إخلاص ومجاهدة القلب. الداعي إلى الله لا يدعو إلى جماعة ولا إلى حزبيات، وإنما يدعو إلى قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله على بصيرة. بصيرة قال بعض أهل العلم يعني على يقين، ما عندي شك، وقال بعض أهل العلم على حق، لا أدعو إلى باطل، وقال بعض أهل العلم أي بعلم، أدعو إلى الله بعلم. أنا هنا إذا قلنا إن الجملة متصلة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تكون هنا للتأكيد، لأنه تقدم قل هذه سبيلي أدعو يعني أنا إلى الله، فجاء أنا مرة أخرى للتأكيد. وإذا قلنا ما قاله بعض العلماء وبعض المفسرين إن الآية هكذا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ثم وقف، على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون الكلام مستأنفا، على بصيرة أنا ومن اتبعني، فتكون أنا هذه جديدة. وعلى كل حال فالمعنى لا يبتعد، لأن إذا قلنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وتنتهي هذه الجملة، فكل مؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم سيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه يدعو إلى الله. على بصيرة يعني على يقين، أنا ومن اتبعني. وفي هذا يا إخوة أعظم دليل على أن الداعية إلى الله ينبغي ويجب أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، فيدعو إلى الله، لأن جاءت على سبيل الحصر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يعني أدعو إلى التوحيد، إذن كل دعوة ليست على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم خرجت عن الفضل إلى البدعة. فيجب على الداعية إلى الله أن يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، أن يدعو إلى الله ويجاهد نفسه في الإخلاص ويبين للناس الحق ولو بقي واحدا، لو انصرف الناس أجمعون عنه ما يغير الحق، يدعو الناس إلى الحق لأنه يدعو إلى الله. لو فصل من عمله، إمام مسجد يدعو إلى التوحيد، قالت الوزارة لا، إما أن تترك التوحيد هذا إلى البدع وإما نفصلك. لا يترك الدعوة إلى التوحيد ولو بقي واحدا، لأن هذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ويبني دعوته على التوحيد. أيضا أن تكون دعوته منطلقة من الرحمة، فلا يدعو الناس ليتشفى، ولا يدعو الناس ليتكبر، ولا يدعو الناس ليتجبر، ولا يدعو الناس ليرفع، وإنما يدعو الناس من رحمة، يرحم الناس ولذلك يدعوهم، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولذلك علامة الداعية الموفق أن يتواضع للناس وأن يرحم الناس، لأن هذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الجارية وهو النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذه في سكك المدينة لحاجتها. الداعية الذي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكبر على الناس ولا يدعوهم متكبرا، وإنما يدعوهم راحما لهم متواضعا لهم. هذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن يدعو بالدليل، يدعو بقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين ما يحتاجه الناس بالدليل. أنا ومن اتبعني، فدل ذلك على أن متبع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا هو الذي يحقق التوحيد، ليس متبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحقق التوحيد ويدعو غير الله ويقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. متبع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا هو الذي يسير على طريقته، يدعو إلى الله. وسبحان الله، أي أنزه الله عن الشرك وعما لا يليق، وما أنا من المشركين، أي لست منهم وليسوا مني ولست معهم. فالموحد يبرأ إلى الله من الشرك ومن المشركين، ولا يكون من المشركين ولا يكونون منه، بل يكون بريئا من ذلك، لأن هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معالم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، ورأسها التوحيد، وأن تكون الدعوة على بصيرة، والبصيرة هي العلم الصحيح، وعلى تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق، وعلى البراءة من الشرك وأهله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. نعم، هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه الدعوة إلى التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، بعث معاذا إلى اليمن سواء كنا قلنا بعثه قاضيا أو واليا، فإنه بعثه داعيا بدليل هذا الحديث. لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، واليمن أغلب من كان فيها من أهل الكتاب، منهم يهود، وقد دخلت اليهودية اليمن قديما على يد الملك تبع الصغير وبقيت، وفيه نصارى أيضا في اليمن، وقد دخلت النصرانية اليمن عن طريق الحبشة، ومعلوم أن الصلة بين اليمن والحبشة قوية جدا إلى اليوم. فدخلت النصرانية إلى اليمن عن طريق الحبشة، وكان هناك مشركون لكن الأغلب أنهم من أهل الكتاب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له حال من سيدعوهم. وفي هذا يا إخوة أن الداعية إلى الله إذا أراد أن يدعو ينبغي أن يعرف أحوال الناس الذين سيدعوهم، ما منزلتهم العلمية، لأن خطاب من تعلم ليس كخطاب الجاهل. هل يفهمون اللغة العربية الفصحى أو لا يفهمون اللغة العربية الفصحى؟ لأن بعض الناس اليوم في بعض بلدان المسلمين لو ذهبت إليهم تتكلم باللغة العربية الفصحى ربما كان فهم الإنجليزية عندهم أسهل أو الفرنسية أسهل، فتعرف حالهم لتعطيهم ما ينفعهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وإن شئت قلت فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الجملة يا إخوة بحثت عنها في كتب السنن فلم أجدها بهذا اللفظ، يعني فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فلعلها مركبة من الروايات، مركبة من الروايات. لكن فيه مثلا: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وهذه الرواية عند البخاري، أن يوحدوا الله، ولم أراجعها في مسلم. وفي رواية عند البخاري ومسلم: إلى عبادة الله. وفي رواية عند البخاري إلى ومسلم: إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي هذا يا إخوة بيان أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تتحقق بعبادة الله وتوحيده، وأن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص الذي في شهادة لا إله إلا الله والمتابعة الذي في شهادة أن محمدا رسول الله. وفي هذا أن أول ما يدعو إليه الداعية هو التوحيد، لأن ما بعده لا يقبل إلا به، ما بعد التوحيد لا يقبل إلا بالتوحيد. قال فإنهم أطاعوك لذلك، وفي رواية عند الشيخين فإذا عرفوا الله. هذا يدلنا يا إخوة على أن الذي يعرف الله هو الموحد، وإلا فالنصارى يعرفون الله في الظاهر ولكنهم يشركون بالله، واليهود يعرفون الله في الظاهر لكنهم يشركون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا الله، مع أنهم من أهل الكتاب، إذن قبل ذلك ما كانوا يعرفون الله حقا. ولذلك كثير من الناس اليوم لا يعرفون الله لأنهم يشركون بالله، لو عرفوا الله لما أشركوا بالله. والله من عرف الله يستحي من الله أن يفكر في أن يشرك به، فضلا عن أن يشرك به. إذن دلنا ذلك يا إخوة على أن معرفة الله إنما هي للموحدين، ولا تكفي المعرفة بالظاهر بدون التوحيد. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فجعل الدعوة إلى الصلاة تالية للدعوة إلى التوحيد، لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار، فمن تركها فقد كفر، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من أعماله، مفتاح الفلاح للموحدين يوم القيامة الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. رواه الترمذي وصححه الألباني. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله صلاته، فإن صلحت صلاته أفلح وأنجح. إذن أول ما تدعو إليه بعد التوحيد الصلاة، لأنه إذا لم تصلح الصلاة خاب العبد وخسر يوم القيامة، وإنما يفلح وينجح إذا صلحت صلاته، فكيف يتجاوزها العبد إلى غيرها؟ يقول لا، أنا ما أدعوهم إلى الصلاة، أدعوهم إلى الأخلاق، أدعوهم إلى الأخلاق. والدعوة إلى الأخلاق طيبة، لكن وضعها في هذا الموضع غير طيب. يدعو إلى الصلاة لأنها مفتاح الفلاح والنجاح يوم القيامة للموحدين، وإلا فمفتاح الفلاح على الإطلاق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن شأن هذه الصلوات أنها تتكرر في كل يوم وليلة، خمس صلوات في كل يوم وليلة. واستدل أهل العلم بهذا على أن الوتر ليس واجبا، لأن هذا يا إخوة كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وقيل في التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم ست صلوات، قال خمس صلوات، فدل ذلك على أن الوتر إلى السنة العاشرة لم يكن فرضا، فلم يكن فرضا بعد ذلك. فإنهم أطاعوك لذلك أي للصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، والصدقة هنا الزكاة لأنها هي المفروضة، والزكاة قرينة الصلاة في الكتاب والسنة، تؤخذ من أغنيائهم. إذن الزكاة لا تؤخذ من كل الناس وإنما تؤخذ من الأغنياء، وقد جاء تفصيل ذلك في الأدلة. فترد على فقرائهم، ومن هنا أخذ أهل العلم أن الزكاة تعطى لفقراء البلد وأن فقراء البلد أولى بالزكاة من غيرهم، إلا إذا ظهرت في غيرهم مصلحة أعلى. أيضا أخذ أهل العلم من هذا أنه يجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد من أصناف الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر صنفا واحدا وهم الفقراء، قال فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم جمع كريمة، وهي الكاملة في خصالها في نوعها، لا تأخذ الزكاة من أكمل الأموال، فلا تأخذ الدابة السمينة العزيزة عند أهلها، وإنما خذ من الوسط. فإياك وكرائم أموالهم عند أخذ الزكاة، واتق دعوة المظلوم. وفي هذا إشارة إلى أنه لو أخذ الكرائم لكان ظالما. واتق دعوة المظلوم مهما كنت. هذا من؟ هذا معاذ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ والله إني لأحبك، ويقول يحشر أمام العلماء برتوة يعني بمسافة، يقول له واتق دعوة المظلوم، وهو الذي يذهب داعية إلى الله بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب قاضيا ويذهب واليا، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم. لا إله إلا الله. يا إخوة لا تتساهلوا في الظلم، إياك أن تغرك قوتك أو يغرك نصر أحد لك مهما كان. والله لو كان الملك ينصرك على الناس إياك أن يغرك ذلك فتقدم على الظلم. إذا نصرك شيخ وصرت قويا أمام طلاب العلم بهذا الشيخ، اتق الله في دعوة المظلوم، لا تظلم إخوانك، لا تنسب لهم ما ليس فيهم، ولا تأمرهم بما ليس لك، ولا تلزمهم بما لا يلزمهم، فإن هذا من الظلم واتقي دعوة المظلوم مهما كنت، لا تغتر بقوة، والله إن القوي قد يكسره الله بدعوة المظلوم. غني اتقي دعوة المظلوم، قوي اتقي دعوة المظلوم، صحيح اتقي دعوة المظلوم. إياك والظلم، لا تحقرن من الظلم صغيرة، الظلم ظلمات يوم القيامة. ما لم تعلم أن فعلك أو قولك عدل فإياك أن تقدم عليه. والله لو اجتمع الناس سبوك وشتموك لأنك لم تتكلم بكلام، لكن أنت لم تعلم أنه عدل فسكت، والله ما ضروك. والله لو عشت وحدك في, في, في, في, في رأس جبل لأنك اتقيت الظلم، والله ما ضروك. ولو أنك قلت ما تعتقد أنه ظلم، وقد لا يكون بالنسبة لغيرك ظلم لكن بالنسبة لك قد يكون ظلما، ما تعتقد أنه ظلم أنت وقلته، والله ما نفعك أحد. يا أخوة يجب علينا أن نخاف من الظلم. اليوم الناس أصبح عندهم جرأة على الظلم عجيبة. الرجل يظلم المرأة الضعيفة في بيته، يظلم أولاده، طالب العلم يظلم إخوانه، وقد يصل الأمر بنا أحيانا إلينا نحن الشيوخ أننا قد نظلم الطلاب. استغفر الله وأتوب إليه. واتق دعوة المظلوم. لأن الغالب أن المظلوم يدعو، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يمنعها. قال العلماء: المظلوم وإن كان فاسقا ينصره الله. ترتفع دعوة المظلوم إلى الله فيقول الله: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ليس بينها وبين الله حجاب، فهي مسموعة. نعم قد لا يستجاب للمظلوم دعوته بعينها، لكن يعطى خيرا منها فيصرف عنه سوء مثلا، أو تدخر له منزلة في الجنة، لكنها دعوة مستجابة. وما يدريك أنت أيها الظالم كيف تنام وقد ظلمت وعلمت وأنت تعلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. والله لو كان في قلوبنا حياة ما نصبح، ما يمسي علينا الليل إلا وقد تخلصنا من المظالم ما أمكننا. المظالم بالقول، المظالم بالفعل. اتق دعوة المظلوم. لا إله إلا الله. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ما تمنع، تسمع، ترفع وتسمع. وينصر الله المظلوم. وقد تقدم معنا يا إخوة في دروسنا السابقة في السنة أن العدل واجب من كل أحد لكل أحد، وأن الظلم حرام على كل أحد لكل أحد. ما يجوز لنا أن نظلم حتى الكافر، ما يجوز أن نظلمه، وإنما نعامله بما أذن لنا فيه. الفاسق ما يجوز أن نظلمه، المبتدع ما يجوز أن نظلمه،